كانت بتقول ان الولي له كرامه وهو عايش. بعد ما مات ملوش كرامه، لا ده وهو عايش روحه محبوسه في قفص الجسم، محبوسه ومع ذلك كان له كرامه. فما بالك لما الروح تنطلق من قفص الجسم، طلعت من القفص بقى يبقى لها كرامة أكثر، تحركات أكثر. وصانع الكرامة الله حي لا يموت، يصنع الكرامة للولي في حياته وبعد مماته، زي ما بيصنع المعجزة والبركة للنبي في حياته وبعد انتقاله للرفيق الأعلى. من قال إن الأولياء موت افترى، أما وهم بحبه شهداء. تجيز هوى الجسم يحدث روحه، تجيز هوى الجسم يحدث روحه، ونكف هوى الحبس منه فضاء. أهل النصرة، بلد اللي اسمها النصرة في فلسطين، ناس فقراء صحيح بس ناس منسبين، يا إما أولاد سيدنا داوود يا أولاد سيدنا هارون، وأهل صلاح وتقوى. خد بالك إما تلاقي واحد في العيلة له كرامته احترم العيلة كلها. ايه السبب؟ وخصوصا لو كان اب او جد، لانه اللي هيموت مسلم هيحصل جد في الدرجة، يشيل افطار في الجنة، لا يعلى لدرجة ابوه جد. ربنا اللي قال كده. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وساعات الذرية تطلق على اللي فوق مع بعض كده متكاملين متضامنين، يعني واحد صالح قوي وابوه يعني وسط، طلع الابن في الدرجة العالية يقوم ربنا يعلي ابوه مع الابن. ايوه زي ما قال اللي قال، وكم اب قد علا بابن، وكم اب قد علا بابن ذرى شرف، وكم اب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. يعني عدنان ما كانش اللي هو الجد 20 لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما كانش حد عارفه لحد ما حضرة النبي جه الناس يقولوا فلان لعدنان ابن عدنان. بقى عدنان له قيمة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. عمران بقى لا حول الله يا رب. الراجل النجار الطيب ده خسس كمنشو عشان صوتها انا اللي عارفه ولا رجل صالح اجتماعي، واللي عايز ينصح الناس ما يخليش يبقى عادي يقعد في حته كده. هتنصحهم ازاي؟ خليك معاهم، احترمهم، احترم الناس عشان كلامك اما تقول اسمعوا. لكن لو واحد بيحقر الناس محدش يسمع كلامه، زي اللي بيتكلم في التواضع يقعد يحط رجل على رجل على كرسي طاري كده ولا كنبة طرية ونصه نايم ونصه قاعد، حاطط رجل على رجل كأنه نايم، وبعدين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. ثم تتعدل وتحترم نفسك مش كده ولا ايه؟ قاعد زي ما كنت نايم، نصه نايم ونصه قاعد، ولا موظف التعبير ده زي مجعوص، قاعد مجعوص ورجل على رجل ونصه نايم ونصه قاعد وحاطط رجل على رجل مثلا، يعني كان بيشرب حاجه ماسك له سجاره. من تواضع لله رفع، ثم تحترم نفسك، حاجه كاريكاتير، حاجه تضحك مش كده ولا ايه؟ زي بتاع الخيمه صرادق في الميتم يفرط فيها قل متاع الدنيا قليل يفرطان اينما تكونوا يدرككم الموت. ماشي. وبعدين الناس برضو ما امات يقوموا يتفيوا، تعال انت هنا تفضل، خد عمك فلان هنا، خد سعاده فلان هنا. طيب بص بقى اللي يفطر اللي فوق دماغك واحترم نفسك، ربنا اكرمك وقعدك قعده كويسه، احترم نفسك مش شايف. لو حد صورك وانت قاعد حاطط رجل على رجله وقاعده كانك نصك نايم ونصك قاعد وفوق منك كل متاع الدنيا قليل، يفطر ضحك مش كده ولا ايه؟ كاريكاتير على طول، حاجه تضحك. لا انت في ميتم، يتجلى الله باسمه القهار، حتى لو قالوا لصاحب الميت اجهر صلي واجهر ما يقدرش، هيقعد ينهنه، ومن هنا صلاة الجنازة سرا. ماشي يا اخوان، صلاة الجنازة بالنهار بالليل سرا. ليه؟ لأن اللي هيصلي على قريبه هيقعد يعيط، الشرع قالوا لا قول في سر. طب ما نخلي واحد تاني، ما هو المؤمنون اخوة، انما المؤمنون اخوة، لو هو حاسس بها يعيط زي يبقى صلاة الجنازة سوا، سوا بالليل سوا بالنهار، مع ان صلاة الليل اولها جهر، المغرب الركعتين الاولانيين جهر، والعشاء طب والركعات الاخيرة سرا، لان التجلي تؤذي، كل ما تصلي كويس وتدخل في صلاتك التجلي يتقل، الشرع يقول لك خف بقى وايه؟ ما عدتش تجهر، ارتاح بقى وانت سرت. طيب النهار جاء سرا ظهر عصر، ايوه لان التجلي تقل بالنهار، ما يقدرش يبقى فيه تجلي تقل عليه وينقل له ازعق واجهر. امال الجمعه والعيد؟ اصل فيها الجماعه كتير بيشتروا بعض، اشتروا بعض، الواحد المذنب لما يروح لسيده لوحده يروح السلخ احسن له، لكن لما يكون مع جماعه يخف عنه الحلم. فمن هنا صلاه الجمعه والعيد جاهرا، لان الناس شايله بعضها. الصبح برزخيه بين النهار والليل، ونمت وصحيت وربنا ادك حياه تانيه، لقيت في قوه تجهر ولها قرب من الليل بقى. الشاهد ان صلاة الجنازة بالليل بالنهار سرا. فكرنا بالكلام ده ايه؟ يتجلى الله باسمه القهار بصفات الجلال والقهر. رايح تعز بقى وربنا كرمك والناس مأمات صحيح، احترم نفسك بقى واقعد منكسر، حس بالميت وباهل الميت. مش يبقى ليفطن فوق منك كل متاع الدنيا قليل، اينما تكون يدرككم الموت. وقعد لي نص قعده ونص نومه ورجل على رجل، ايه ما الناس عارفه قيمتك يا سيد. من غير ما تعمل كده انت محترم على عيننا وراسنا. بلاش الحكايه دي، لحسن كده منظرها مش قوي. لو حد اتخذ لك خد لك صوره هتضحك الناس الى يوم القيامه، يقولوا كان في ده، هو كان في القرون الله، القرن 2100 كان في ناس من هذا القبيل. واحد قاعد نص قعده ونص نومه وفوق منه يفطر الركاب، حاجه تضحك ليوم القيامه. احترم نفسك، خد بالك. الراجل الطيب عمران نجار وعالم، ما حد يروح له على ما يخلص له اللي هو عايزه، يكون علمه حاجة يحببه في الله. ربنا له أفضل علينا، نحبه، نحبه، مش يقول لنا اعمل كذا نعنده، يبقى رزقني ومأكلني وشربني وخلقني والآخرة عنده. تاكل خير ربنا بناد العبد، مولى الورى في علاه على عبد الرمادي. يا عبد الدروب وارتجع وابحث على ودادي، تاكل خيري، تاكل خيري وتعبون غيري، تاكل خيري، تاكل خيري وتعبون غيري، وتعبون غيري، وتعبون غيري، ده انا المعبود ولا حد يشيل. أنا الخلاق، أنا الخلاق وأنا الرزاق، أنا الخلاق، أنا الخلاق وأنا الرزاق، وأنا الرزاق وأنا الحنان، أنا الحنان وأنا المنان، وأنا المعبود ولا حد يشيلني. تتبع شيطانك وتسيبني، وعندي كربك تطلبني. يا رب يا رب تتبع شيطانك تعبدين. مهما بعدت مهما تعصاني مهما تعصاني مهما بعدت حتلقاني حتموت. مهما بعدت حتلقاني وتموت ويومها تخضعني حتموت ويومها تخضعني. يا عبدي توب يا عبدي توب يا عبدي توب بقى ولقاني علشان تشوف يومها فيني. مش بسام يهيب احترام دايما يلقي السلام على كل من يلقاه. دايما يلقي السلام على كل من يلقاه. حرص مدى عصاب السلام يقول لن تؤمنوا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. حبوا بعض يعني. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تقول سلام عليكم كل واحد. أفشوا السلام بينكم. الرجل ده كده بقى. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام سمع واحد بيقول السلام عليكم العشر حسنات بعد ما رد يقول السلام عليكم بعشر حسنات. واحد تاني قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون حسنة. يبقى الرحمة رخرة بعشر حسنات. الثالث قال كمان وبركاته قال ثلاثون حسنة. يعني بتقول السلام عليكم بعشر حسنات ما ترد السلام برضو وعليكم السلام بعشر حسنات وعليكم السلام ورحمة الله بعشرين حسنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بثلاثين حسنة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد كتاب الأدب المفرد. صبوا على حضرة النبي. افرض واحد بيقول لواحد بس لوحده يقول له ايه السلام عليك ولا السلام عليكم؟ عليكم ضرب. والتاني مش يقول ده نفر ما اقول له عليك السلام. اسمعها كتير الايام دي كده بعض الناس اللي عامله عايزه تعمل ابو العريف يقول له عليك السلام. ابو العريف اهو بس عروض ابدا مش عارف ولا حاجة مش عارف حاجة. وعليكم تقول للنفر الواحد وعليكم السلام مش وعليك وعليكم. ليه؟ مين فاكر؟ ها الله يفتح عليه ما شاء الله. لأن انت وانا والناس كلها كل واحد معاه عشر ملائكة معاه، ما تقول له وعليكم السلام بتسلم عليه هو اللي معاه، وهو ما يقول لك السلام عليكم بيسلم عليك انت واللي معاك. ملك على اليمين بيكتب الحسنات، ملك على الشمال بيكتب سيئات، ملك قدام حافظ، وملك خلف اربعه، اتنين حفظه على العينين حتى لو الواحد كفيف حيشين عنه برضو اذى تاني، ملك حافظ الفم من دخول الافات فيه، واحد ونايم ممكن حاجه تدخل فمه، ملكين يكتبوا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، شغلهم وفرحهم مستنيينك عشان تصلي عشان يفرحوا يكتبوا، سكنهم تحت شفه العبد السفلى، دول تسعه دلوقتي، الملك العاشر في ايده رباط اسمها حكمه، الحكمه في رقبه الواحد منا، اذا تواضع يشد الاعلى يرفعه رفعه الله، واذا تكبر يخذل الاسفل، وفيه اثنين الكتبه بتغيروا ورديات في العصر والفجر، يبقى على كده الجمله 12، الله يبارك فيك، اللي معاك على طول 10، يبقى اما يجي ابو العريف يقول وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، نقول له لا انت انتش عارف حاجه، ما انتش ابو العريف ولا حاجه، لازم تقول وعليكم، هيقول لك ده انت لوحدك، قول له والملائكه يروحوا فين؟ اللي معايا وعليكم، ما انا قلت لك دلوقتي السلام عليكم، ما انا قلت لك السلام عليك، ما انا قايل لك السلام عليكم عشان اعمل حساب الملائكه اللي معايا، ليه ما تعملش حساب الملائكه اللي معايا؟ ولا انت مش محترم الملائكه؟ رجل بشوش بس مهيبه واحترام، دايما يلقي السلام على كل من يلقى، وكان يعمل نجار في دقة واستبصار، ولو جاله زوار يقرا لهم كتب الله، دايما مشغول بالدين، دايما مشغول بالدين، من سمع الكلمة صدق يقين من صدق ويا الله، على الكنيسة مشروط علشان غباء الروح وزوجته حلم معاه، في يوم السبت يروح على الكنيسة مشروط علشان غباء الروح وزوجته حنة معاه، زوجته مع الستات في الشرفة محجبات، وهو مع الثقات ليالها مفيدة، دور الثاني زوجته حنة تقعد مع الستات وهو يقعد مع الناس تحت، يرددوا ترتيلات من نوع من صلواته، بس خد بالك اللي يحب يصلي زمان كان لازم يروح الكنيسة او الدير المعبد، افرض الكنيسة بينه وبين اللي مش لاقي مية يتيمم. احنا عارفين التيمم، بس التيمم مش في اعضاء الوضوء كلها. يعني اعضاء الوضوء طبعا النية لازم منها في اللاهوت تنوي، وتنوي ما تغسل اول حاجة من الاعضاء اللي لازم تغسل الوجه واليدين الى المرفقين مع المرفقين، ومسح بعض الراس او الراس كله احسن. حتى ان عند الامام احمد وعند الامام مالك تمسح الراس كلها حتى الشعر المدلي عند مالك، وبعد كده تغسل رجليك الى الكعبين. لكن التيمم هتمسح وشك بس بالتراب وايديك بس، ويبقى كده تيممت بالنية طبعا. مسح الوجه واليدين بالنية. يبقى كده انت كأنك اتوضيت وكأنك اغتسلت. واحد عليه جناب اصبرك اسم الشيخ السلام طيب شرفتونا دعوتكم. يعني واحد عليه غسل يتيمم بس ما دام فيش مي كانه اغتسل، واحد عليه وضوء اصبرك يتيمم. عمران يروح الكنيسه يوم السبت، نظام اليهود، اليهود يومهم السبت، النصارى بعد كده الحد، احنا لنا الجمعة، ربنا حفظ لنا الجمعة ده عيدنا، ده رهلنا احنا. زوجته تطلع مع الستات فوق وهو مع الرجالة تحت يرددوا اناشيد وترتيلات. شوفه محجبة وهو مع الثقات رجال هاموا في الله. بيرددوا أصوات لقراءة ترتيلات، لقراءة ترتيلات، وعيونك النغمات تبعت في القلب صفاء. الكهرباء بتقطع مش عارف منين يا اخينا اللي عنده الكهرباء في البلد شويه، كان في سلك الجهاز ثبته. وعلى فكره حكايه النغمات دي لها تاثيرها، لها تأثيرها، حتى إن في بعض النغمات تجيب فرح تفرح، وبعض النغمات تحزن. يعني ما كانش عنده حزن ولا حاجة، بس سمع النغمة يقعد يعيط، بيترقق القلب. حتى ان الشيخ الفارابي في بعض المجالس كان بيعزف حاجة كده، عمل نغمات خلى الناس ضحكوا، وعمل نغمات خلى الناس اللي قاعدين بكوا، وعمل نغمات خلى الناس ناموا نعسوا وساب الله وساوهم مشي، وقال لهم هعمل كده هخليكم تضحكوا وتبكم وتنعسوا واسيبكم محدش يحس بيك، وعمل كده فعلا. عذوبة النغمات تبعت من قلب صفاء. محلى التعاون على الطاعة وذكر الله. حرك القلب الانوار والامنا والروح تهيب للعلا الروح تهيب للعلا لمشاهدة السماوات بعد انتو بيقتبسها من علوم الله بيرطب بدا العنوان ذكرى بقالها زمان عمران دايما يقول اذا كنت اروح اشتغل انا في النصرة كده في النصرة اذا كنت اروح مدينة القدس اشتغل في بيت المقدس خدام فراش في المسجد اشرف نفسي واشرف زوجتي حنة زي اختها مهد الشرفة بزوجها سيدنا زكريا النبي عليه الصلاة والسلام ونبينا والأنبياء سيدنا زكريا نبي ورسول وبيشرف على بيت المقدس بيصرف عليه وياخد باله منه ورعايته في ايده إذا كنت أروح أنا أتشرف بقى أي حاجة أخدم أكنس ألم القمامة من المسجد شوف المساجد والشرف اللي هي فيه بيطوف ببلع عمران فكرة بقالها زمان فكرة بقالها زمان بتروض وهو يقران وشافها في رؤيا انه في اورشليم انه في اورشليم مدينة القدس اسمها اورشليم اسمها مدينة القدس واسمها اورشليم انه في اورشليم المسجد العظيم بيخدم في تكريم تاني بيوت الله زكريا أبو نفس مرضية اللي هناك درعاه عنده أمية تعديل زكريا أبو نفس مرضية اللي هناك درعاه يا بخت هل يا صبات يا صبات لي يا صبات راس سيدنا زكريا اخت حنة حنة مرات عمران اختي اليصابات اليصابات مرات سيدنا زكريا نفسي اشرف نفسي واشرف زوجتي ودايما العيلة لما يكون فيها واحد يعني يشرف الكل يشرف خصوصا لما يكون مسؤول كل اللي تبعه يشرف شوف المساجد نفسي اروح اشتغل خدام في المسجد اوعى تحقر بقول لنفسي انا بقى وليك والمجتمع اوعى تحتقر الفراش في المسجد اوعى لانه شوف بيشتغل في بيت مين ايوه احنا دلوقتي ما نحب نروح نقابل رئيس المدينه عايزين واسطه عارف رئيس المدينه يعني انت مثلا تقول الفراش اللي بيديله القهوه لرئيس المدينه والله يا شيخ تخلينا الكل والله يكرمه الخادم اللي عنده عارف رئيس المدينة عايز يقابل المحافظ مثلا او رئيس الجمهورية، يروح للخادم اللي عنده يقول والله يا شيخ الله يكرمك تخلينا قابل الرئيس، ما تباتش وهو زعلان منك، هو زعل الفراش اوعى فراش المسجد، ويعرف شغال في بيت مين، شوف شغال في بيت مين احترمه استرضاه وخليه يدعي لك. يا رب بيوت ربنا للأسف واحد قاعد جار المسجد الشباك اللي جاره مش عالي حاطط نص ايده جوه المسجد والأذان يدن وإيده جوه المسجد عاوز يتركن كده يا عم وباصص بره بقى، والناس يقيموا الصلاة وإيده جوه المسجد قاعد في الآخر، عشان إيه القعدة دي؟ على ما المسلسل يخلص أو عشرة طاولة ولا بتاع الكوتشينة، والأذان التاني يدن وقع حاجة تكسب، يعني كان نقول للناس كلها انه قليل الدين، لو الناس كلها قالوا عليه قليل الدين عندهم حق، عندهم حق. عارف اللي يبقى فاسد كده شهادته تسقط، شهادته يعني ايه؟ يعني ما يروح يشهد قدام القاضي واتنين يجي يقولوا احنا شفناه ضيع فرد وقعد يلعب طاولة ولا كذا، القاضي يقول له روح شهادتك مردودة، شهادتك بطل ما تنفعش، يعني ولا مؤاخذة الحيوان يبقى أحسن منه، لا مؤاخذة يعني حمار تايه، حمار تايه مش عارف له أصحاب. ساعات الناس اللي عندها وعي يقولوا طب امشي ورا منه هو يوديك على بيته بالصحب، وفعلا يروح لحد البيت وقف ويخبط بدماغه ويروح الراجل مخبط يقوم يطلع لصاحب البيت ايوه شكرا الله يكرمك تعالى تعالى ودخلت، يعني يبقى ده صادق وله احترامه في اشارته ومشيه عن الفاسد. اهلا اهلا سلام طيب. يوم كان اتحدد سلاح البدوي اتحدد نعم يبدأ ثلاثة لا نيجي لأربعة إن شاء الله نحضر لأربعة معلش بس كان فيه يعني اختلاط كده معلش هنحضر لأربعة إن شاء الله ها؟ الليلة اللي قبل الكبيرة أيوه سلاح من البدو داعي حق سند سلام دعوة عامة إن شاء الله سلاح من البدو إن شاء الله. يعني شوف الفاسق أي واحد فاسق يعني خد بالك شهادته مردودة يبقى كانوا مات واكتر، القاضي يقول له روح انت في ناس شهود عليك انك قاعد قدام المسجد ما صليتش يبقى فاسد، ولا مؤاخذة المطية تبقى احسن منه الواحد يصدقها وما يصدقوش فاسد. المسجد ادخله خليه يشهد لك، خلي المكان يشهد لك، هتدخله هتدخله ان شاء الله. يا رب بيوت ربنا وحافظ على الصلوات، دي فرض ربك، دي فرض ربك، وليه السهو والغفلات يوم بعد يوم تنتهي عمرك تولى وفات فات، والموت يجيلك وما قدمت له خيرات، ساعتها تدخل تدخل لبيت الله على ظهرك، والناس يقولوا تعالوا صل علينا. المسجد فيه عمره والناس بتصلي على مصليه كده عبترع وشويه قش، يبات في المصليه مواش، يسيب السجاجيد اللي البيت والعجل والايراني والكلام ده كله. القش ده افضل افضل افضل مكان المسجد، المكان اللي بتصلى فيه. خير الاماكن بيوت الله في ارض، فيه الله في 100,000 صلاة، الفرد الفرد تهلكنا بمئة ألف صلاة، أما اللي بألف صلاة مسجد رسول الله، اللي بألف صلاة مسجد رسول الله، والخمسمية الأقصى الخمسمية الأقصى صلي فيه صلاة تاخد 500 ثواب كأنك صليت الصلاة 500 ثواب الخمسمية الأقصى وحديث بيان الإحصاء شيخنا البزار فيه نصة كذا الطبراني رواه شيخنا البزار فيه نصة كذا الطبراني رواه المسجد الحرام أفضل بيوت الله الفرض فيه لله بمئة ألف صلاة، أما اللي بألف صلاة مسجد رسول الله، أما اللي بألف صلاة مسجد رسول الله، والخمسمية الأقصى بخمسمية الأقصى وحديث بيان الإحصاء شفنا البزار به نصة وكذا الطبراني رواه خد بالك اللي فكرنا بالكلام ده الراجل الطيب عمران نفسه يروح يشتغل ايه فراش يكنس ويلم الكمامة من المسجد الأقصى بيت المقدس عشان يشرف نفسه ويشرف زوجته ربنا أكرمه عشان انا سو انا عارف الصوت سامعني اي سام كيس كمان شوي كمان شوي كيس كمان شوي انت جاي كده مشعل الطبع سافر لأورشليم للمسجد العظيم فحضر ونزلوا على الكريم زكريا نبي الله شافوا هناك كرامات شافوا حداه كرامات هو وزوجته يا صبات زوجته حنا اخوات ورجع لهم اهل الله اثنين ستات اخوات وطبعا سيدنا زكريا نال رسول فيه الصفات الكريمه كلها اكرم للضيوف اهلا وسهلا شافوا هناك الكرم والرضا والامان السلام ويعزف الطاعة اللي عايز ربنا يكرمه يطيعه ما فيش عز في المعصية يعني ما يجي مثلا واحد يكون عنده فلوس وماشي في المعاصي يقول يا عم ده عنده بس ماشي في المعاصي لا يبقى واطي مفيش حاجة اسمها عنده عزة أو تخلي الله اوعى تعتز بعاصي ابدا. العز في الطاعة. حتى احنا لما بنصلي الصبح في القنوت عند الشافعي اللي اختاروا الشافعي القنوت اللي اختاروا يعني من السنة فيه انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. بس يا ولا اللي يعادي ربنا وربنا يعاديه ما يعز شبك واطي يعني واطي مش تفرح ان عنده بس عاصي ذليل. كذلك اللي يطاع ربنا يبقى ناقصه ايه؟ وشوف سيدنا ابن عطاء الله السكندري بينادي ربنا يقول ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ يعني ايه؟ صور ماذا وجد من فقدك؟ يعني اللي سابك وانت سبته يا رب لسه حالته ايه؟ واحد ربنا ساب خلاص فاته كل حاجه. واللي مع ربنا وربنا معاه ما فاتوش حاجه كفايه عليه هو معاه. ده حتى المثل بيقول في حاجات اقل من كده ولله المثل الاعلى. اللي معاه القمر ما على باله من النجوم. معاك القمر هتقول فين النجم الفلاني؟ النجم الفلاني معاك القمر. واللي معاه ربنا مش عايز حاجه. اللي وياك يا حبيبي يبقى عايز تاني. سبحانك ربي سبحانك العز لمن عظم شانك بركة بيت المقدس وسيدنا زكريا حنة حملت، قالوا عشان الخير انتج. يبقى عمران بيخدم في بيت المقدس وان شاء الله يجي له ولد يخدم زيه. في الباب لما حملت حنة فرحوا، قالوا علشان يجي لنا ولد متعشمين في ولد يخدم مكان ابوه. لكن للاسف عمران مرض اشتد به المرض، توفاه الله وزوجته حامل. وهكذا الدنيا حكم المنية، حكم المنية في البرية جاي. صوري وابتلاءات الزمان. لم تمضي إلا في توام. قلبي على المخلص الزوج هل عشقك انا ماليش سواك. لا تعود تاني لاهلي وجيراني. المولى يرعاني انا ماليش سواك. رجعت الى النصرة وهي منكسرة من وضع المنتظرة. متعشى ما في الله، متعشى ما في الله، والمولى اكرمها وتمت ايامها. وضع فتاة بنتها، وضعت بنت كان نفسها في ولد علشان يعرف يشتغل زي ابوه في المسجد ويتشرف، يشرف نفسه ويشرف العيلة زي ما ابوه كان يشرف العيلة. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. ربنا عالم، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. في الخدمة يعني عنده حرية الولد. وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سمتها مريم وهذا الاسم كان ميمون. اسم التقي يا اخت موسى والنبي هارون. يا كما سماها الاسم ده تطلع مبروكة زي مريم اخت موسى وهارون. يمكن اشوفها، يمكن اشوفها. يمكن اشوفها تقية زيها وطهرة والعاطم هو الإله. لو قال كن بيكون تقبلها الرحمة وحماها من الشيطان. وأنبت الإحسان عن خير وطاعة الله. يوم اليومين مريم حسنت وكبرت، ومن طفولتها من بدايتها في صلاح وتقوى وبعيد عن الشيطان. ربنا استجاب دعوته معها. كبرت البنت بتساعد امها تقضي غالب اوقاتها مع امها في بيتها، تساعدها في خدمتها وفي شؤون الحياة، تساعدها في خدمتها وفي شؤون الحياة. المساء قريبهم يقولهم مع حبايبهم وكلامهم ويا خطابهم عن انبياء الله. الناس يقعدوا يتكلموا في سيرة النبي اللي هيظهر الايام دي. فيه نبي هيظهر وتولده بنت عذراء من غير جواز طاهرة شريفة بنت وتخلف ولدي بنات. الكلام ده كل بنت طيبة وصالحة تتمنى كده، وخصوصا بقى اللي هتكون صاحبة الشأن بقى أكتر تتمنى الحكاية دي. ربنا جعلها الحكاية مري. ان مريم بقت كويسه تستحق انها تروح تخدم بقى، ما هي نادراها. قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني انك انت السميع العليم. كبرت البنت وكبرت البني الطاهرة يا أخي. وأمها الوفية وردت نذرها لله. وجدتها الأورشليم للمسجد العظيم ونزلت على الكريم زكريا نبي الله. وبلغ أهل الإيمان وعباد الرحمن بأن ابنة عمران جاية تخدم بيت الله، جاية تخدم بيت الله. والحاجة لمن يدخلها وبالرعاية يشملها. حتى تنول أمدها علشان تنول أمدها وتتفرغ لله. الناس الطيبين أهل الكرم، كل واحد من أهل البلد عايز هو اللي يصرف على مريم بنت المرحوم عمران مصرف عليا. التاني يقول لا عليا هيتقتلوا. اختصر. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يختصمون. عمل قرعة بدل ما نتقاتل نعمل قرعة، كل واحد يكتب اسمه على سهم خشب ونرميه في المية. المية بتاخد التيار ياخد الخشب وماشي. اللي يمشي سهمه عكس التيار يبقى هو اللي يصرف على مرض يتكفل جهد. السهم طلع لسيدنا زكريا جوز خليل، وراحت مريم او بقت مريم تبع سيدنا زكريا وخليتها شويه كده، ولوها مشغوله بالطاعه والعباده عملوا لها خلوه زي حجره كده فوق تقعد للتعبد في غيرها يكنس ويشتغل. اولى البرايا، اولى البرايا برعايه البنت والدتها، وان غابت الام تبقى الاولى خالتها. اولى البرايا برعايه البنت والدتها، وان غابت الام يبقى الاولى خالتها. وفيه مقال يعني ان بعد الام جدتها، جدتها، واللي يريد الرضا يتنفذ اوامر الدين، ويساعد وكلمه الحاجه وشدتها.